بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة نتعرف من خلالها على حقيقة الإيمان بهذا اليوم العظيم، باليوم الآخر، كي ننجح به بإذن الله تبارك وتعالى في ترويض أنفسنا وتأهيلها وتربيتها وإعدادها لما لا، وهو طاقة لها دافعة للبذل والعطاء والتضحية والفداء، لما لا وهو قوة رادعة لأقوالها ولأفعالها، لما لا وقد نجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الارتقاء بأصحابه من الحضيض إلى القمة، فهم الذين عاصروا أسوأ جاهلية عرفها البشر، وبتعميق الإيمان بهذا اليوم في قلوبهم ارتقى بهم من الحضيض إلى القمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن نؤكد أن من أقصر الطرق للعودة من جديد للارتقاء من جديد أن نعمق الإيمان بهذا اليوم في قلوبنا جميعا كأفراد وكأسر وكمجتمعات وكأمة، حتى نعيد به الانضباط والحياء والانكسار والإذعان والسمع والطاعة لله ولرسوله والعمل بالواجبات والحقوق التي كلفنا بها ابتغاء مرضات الله عز وجل والجنة. نعم، ما أحوجنا لمثل هذا المعنى العظيم. ما زلنا عباد الله مع علامات الساعة الكبرى. شرعنا في الجمعة قبل الماضية ونعتذر عن الانقطاع في الحديث عن العلامات الكبرى، وقلنا أنها 10 علامات ورد بها الحديث الصحيح: الدجال وعيسى عليه السلام، أي نزول عيسى، ويأجوج ومأجوج، والخسوفات الثلاث، ثم الدخان وخروج تلك الدابة وطلوع الشمس، ثم آخر ذلك النار التي تخرج من اليمن تحشر الناس أو تسوق الناس إلى محشرهم. وقلنا أن العلماء قسموها إلى قسمين: قسم يدل على قربها جدا كخروج الدجال ونزول عيسى وظهور يأجوج ومأجوج والخسوفات الثلاثة التي بالمشرق والمغرب وبجزيرة العرب، ثم الأخرى التي تدل على حصولها كالدخان وطلوع الشمس والدابة، وآخر ذلك بنص الحديث النار التي تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم. وشرعنا في الحديث عن هذه العلامات وقلنا أنها كحبات العقد في النظام، إذا انقطع السلك تتابعت واحدة والأخرى. شرعنا في الحديث عن الدجال، أعظم فتنة منذ ذرأ المولى تبارك وتعالى بني آدم إلى قيام الساعة، وبينا كيف أنها من أعظم الفتن ومن أخطرها على الناس. تكلمنا بفضله تبارك وتعالى عن معنى المسيح الدجال الكذاب الضليل، وبينا صفته من خلال الدليل السمعي الذي بين لنا صلى الله عليه وسلم، حتى نتذاكر هذا المعنى وهذه الصفة، وحتى تتناقل فيما بيننا إلى قيام الساعة احتياطا واحترازا وتعليما لأنفسنا ولأهلينا ولذوينا. بين عليه الصلاة والسلام أنه آدمي من يهود أصبهان، من يهود أصبهان، شاب هو ليس بالكبير في سنه في عمره يعني، قال هو قصير أحمر، قصير أحمر أجعد الشعر أقنى الجبهة كما بين عليه الصلاة والسلام أجل الجبهة، ثم بين أنه أفحج واسع الصدر عارض النحر، وعينه اليمنى عوراء مطموسة كما بينا بحديث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلنا أول ما يخرج يخرج من ناحية خراسان، ثم يعلم به أهل الإسلام حينما يصل ما بين الشام والعراق. تكلمنا عن إيجاب التحذير من هذه الفتنة على سائر الأنبياء والمرسلين، ومنهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف بيننا أنه ما من نبي لو حذر أمته من الدجال الأعور الكذاب الضليل، وكيف ألزمنا أن نحذر منه وأن نتكلم عنه وأن نبين تلك الصفات والعلامات المميزة التي فيه. كذلكم بينا في المرة الماضية أن خطورة هذه الفتنة تكمن في عدة معان مهمة جدا، أن هذا الرجل أعطي من الخوارق بقدرة الله عز وجل، ومن العلامات الخطيرة كفتنة للناس وكتصفية وتمحيص للصف إعدادا للأمة لما هي مقبل عليه من الفترات الأشد التي ستكون بعده. وبينا أن من أسباب خطورة فتنته تلك السرعة التي هو عليها، يمر على بلاد الدنيا في فترة وجيزة إلا مكة والمدينة، وقيل إلا المسجد الأقصى أيضا ومسجد الطور، هذه تحرم عليه بأمر الله تبارك وتعالى. قلنا أن السبب الأعظم في شدة هذه الفتنة وخطورتها أن الشياطين تعاون هذا الدجال وتعمل له، كما ذكرنا يمر بالأعرابي الجاهل يقول كيف لو أحييت لك أباك وأمك أتؤمن أني ربك؟ يقول نعم، فيتمثل الشيطان بصورة أبيه وأمه، يا بني أطيعه فإنه ربك، فيطيعه. فتنة ما بعدها فتنة. ثم أشرنا إلى بعض أنواع فتنته، كأمره للسماء أن تمطر فتمطر في التو والحال، أن تقف فتقف، يؤمر الأرض أن تنبت في الحال فتنبت، تقف فتقف، يمر على الدواب والأنعام يمر أن تتبعه فتتبعه، يمر على الخربة أثار الهالكين من الأمم الغابرة، يأمر الكنوز أن تخرج من الأرض فتخرج تتبعه كيعاثيب النحل، كفرق النحل الذي تعرفونه، يمر ومعه جنة ونار، وجنته نار وناره جنة كما قلنا. أعظم الفتنة به ذاك الرجل الذي خرج له من المدينة المنورة، نعم خرج له لعلة حتى نتعلم، ليقيم الحجة لله على خلقه الذين اتبعوه وانخدعوا به، يصيح فيه وفي وسط بطانته أنه المسيح الدجال الكذاب الضليل، فيقوم بقتله وفلقه فلقتين ويمر بينهما يمنة ويسرى، ثم يأمره أن يعود فيعود، فيصيح المؤمن ويقسم بالله العظيم أنه ما ازداد فيه إلا إيمانا ويقينا، فيحاول قتله فلا يسلط عليه. فتن ما بعدها فتن، أشرنا إلى هذا كله من خلال الدليل السمعي، وبينا أن هذه الفتنة من الخطورة بمكان، والتي يجب أن تبين وتوضح للناس ليتوارث هذا العلم احتياطا واحترازا وحفاظا على المسلمين. أشرنا بعد ذلك إلى أن بعض الفرق أنكرت الدجال كالخوارج والجهمية وككثير من المعتزلة، وبعض الذين ينتسبون أهل السنة كمحمد عبده وغيره يقول هو مجرد رمز للشر والفساد وليس لهذه الآيات التي أعطي، والخوارق يعني أصل ولكنها تخيلات مردودة ورد الأحاديث الصحيحة مع الأسف الشديد، لكن جماهير أهل السنة يثبتونه كما قلنا بالدليل السمعي الذي أشرنا إليه وبينا في المرة الماضية. واليوم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ونتكلم عن بعض الأمور المهمة المتعلقة بهذه الفتنة. متى سيظهر الدجال؟ متى سيظهر الدجال؟ وكيف وحال الأمة عند ظهوره؟ أولا، متى تحديدا؟ هذه في علم الله عز وجل، غير أننا نقول أنه سيظهر في آخر الزمان، لكن تحديدا لا نحدد يوما ولا نسقط اسقاطات من غير دليل سمعي، لأن هذه أمور غيبية لا نتكلم فيها إلا بالدليل السمعي. فنحن لا يعني نحدد موعدا، لكن نقول على الجملة يظهر في آخر الزمان، ولكن نستطيع أن نؤكد أنه سيظهر سيخرج، والأمة في أحسن حالتها. تخيلوا الأمة تكون قوية منتصرة متمكنة، كان بينها وبين عليها صولات وجولات فانتصرت وسادت وبدأت تتحرك للعالمية من جديد لما ظهر المهدي، كما قلنا في الحديث عن المهدي، وتمهد الأمة لمثل هذا، والدجال يأتي لضرب الأمة، لتدمير الأمة، لإفساد عقائد الناس في العجلف، ويدعي الربوبية ويقوم بمثل هذه الأمور التي أشرنا إليها، فيظهر والأمة قوية. إيش الدليل على هذا؟ اسمع، وردت أدلة كثيرة تؤكد فعلا أن الأمة قبل ظهوره مباشرة ستكون قوية فعلا. جاء عند أبي داود عن ذي مخبر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، انظر إلى الأحوال التي تسبق الدجال، ستصالحون الروم أي هذه الأمة، ستصالح الروم أي النصارى صلحا آمنا، هذا لا بأس به، أمر شرعي لمرحلة من المراحل لمصلحة كبيرة للمسلمين، ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، يعني نحن وهم سنحارب عدوا خطيرا لنا ولهم، وتغزون عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون، حتى إذا رجعتم وكنتم بمكان سماه بذي تلول، رفع رجل من أهل النصرانية الصليب وقال غلب الصليب، أي أن الصليب هو سبب النصر الذي كان على العدو المشترك، فيغضب رجل من المؤمنين فيدقه أي الصليب يكسره، هنالك تغدر الروم وتجمع للملحمة الكبرى، ملحمة موقعة شرسة رهيبة بين المسلمين وبين الروم بعد هذا الغدر. أولا معلومة حتى لا تسرح، من هذا العدو المشترك الذي نقاتله نحن وهم، ثم يغدرون بنا وتكون الملحمة الكبرى التي سأبين لك. العلماء أشاروا إشارة، قالوا لعلهم اليهود هم في حقيقة الأمر يكفرون بعيسى، وهم يقولون هو ولد زنا والعياذ بالله، ويتهمون مريم البتول في الزنا والعياذ بالله، ويعني تعلمون من شأنهم، وهم كذلك أعداء لهذه الأمة، بل أعداء لكل البشرية، بل هم يعتبرونهم شعب الله المختار ولا أحد غيرهم، هم أبناء الله وأحباه كما كذبوا وزعموا. قال ولعل العدو المشترك يكون من الملاحدة، ستظهر قوة جديدة على الساحة يكون لها صولات وجولات تتحكم وتتمكن، يكون فيها خطورة علينا وعليهم نتحد عليها، لعلهم من أهل الصين من أهل الهند عباد أوثان وبوذية وما شابه ذلك، لعلهم يجتمعون ولهم قوة الآن تتحرك بسرعة الصاروخ كما تطالعون، قد يكونون، قد تكون الشيعة، لا تستبعدوا هذا. كيف هذا المعنى؟ الشيعة الآن ترون المد الخطير، انظر إليهم في لبنان أوشكوا أن يسيطروا عليه، انظر إليهم في العراق وقد دمروه تدميرا، انظر لهم في سوريا منذ زمن بعيد الطائفة العلوية التي تحكم وما صنعت في سوريا، انظر لهم في بلاد الخليج العرب وكيف انتشروا وتغلغلوا، حتى في الجزيرة في أطرافها الجنوبية، في أماكن كثيرة هنا في مصر يحاولون بالإغراءات وبالأموال وبشتى الطرق، في أفريقيا الفقيرة ينشرون المذهب بقوة وبأموال وبطاقة لا نظير لها بالمرة، كذلك في بلاد آسيا الفقيرة وفي بلاد أوروبا ينشرون المذهب الخارب هذا بكل قوة، لعلها هذه القوة التي تكون خطورة لمنهجها الخارب كما تعلمون، وخطورتي على أهل السنة في كل زمن، لعلهم يكون الشاهد أننا نصالحهم ونقوم بهذه الحرب على هذا العدو ثم يقدرون بنا. طيب إيش تكون نتيجة الملحمة التي جمعوا لها؟ النتيجة خطيرة جدا، يجتمع الروم في مكان في بلاد الشام سماه النبي صلى الله عليه وسلم بمرج ذي تلول أو بدابق، مكان قريب من حلب ناحية دمشق في سوريا، يجتمعون ويخرج لهم جيش عظيم من المسلمين كما سبق لك في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فتكون ملحمة عظيمة جدا، يحدث فيها من الأمور ما لا يخطر لك ببال، يفر ثلث من الجيش المسلم لا يتوب الله عليهم، ويقتل ثلث الجيش الثاني، هم من أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ويثبت الثلث الآخر، فبفضل الله عز وجل يفتح عليه وانتصر وينتقل يعني وراء الروم في كل مكان فتحات وانتصارات، حتى اللحظات الأخيرة يصل هذا الجيش إلى قسطنطينية ليقوم بفتحها، فيأتي الخبر بخروج الدجال في هذه اللحظة. وهذا الحديث أورد مسلم من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بدابق. بدابق، دابق هذه مدينة صغيرة قرب حلب الآن معروف، سبحان الله كيف، إن الله على كل شيء قدير. سيحدث هذا، فيخرج لهم جيش من المدينة أي المنورة، هم من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا هم يصطفون القتال يصيح الروم يطلبون الكلام، نريد كلمة، تكلموا، فيقولون للمسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يعني نحن لا نريد أن نقاتلكم أنتم، نحن نريد الذين دخلوا في الإسلام من الروم، يريدون الذين تركوا النصرانية ودخلوا في الإسلام، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. إيش يقول رد المسلم آنذاك؟ اسمع: لا والله لا نخلي بينكم وبين أخواننا، هؤلاء دخلوا في الإسلام، هؤلاء مسلمة الروم الذين يفتتحون القسطنطينية، كما تعلمون في الحديث الذي مر بنا عن هذه العلامة عن فتح القسطنطينية الثاني. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين أخواننا، فيقاتلونهم مقتلة عظيمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيفر ثلث لا يتوب الله عليه. ما تحملوا الموقف، ملحمة خطيرة جدا والقوة شديدة جدا، ويقتل ثلث من المسلمين هم من أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ويبقى ثلث يقاتل ويصبر ويحتسب ويستمر حتى ينتصر بفضل الله عز وجل، ويطارد الروم في بلاد الشام وفي أماكن كثيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فيفتح ذلك الثلث الذين لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية. فكين هذا الفتح تكلمنا عنه، يفتحونها بالتكبير والتهليل والتحميد فقط لا غير، تسقط المدينة يدخلون. يقول في هذا الحديث النبي عليه السلام: فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، مشهورة قسطنطينية بشجر الزيتون، يعلقون السيوف بشجر الزيتون. قد تقول سيوف، نحن الآن حرب نووية، الدنيا كما ترى وتطالع وتشاهد، لعل هذه الآلة تعطف، لعل هذه الآلة تسحب منها خاصية، لعل الوقود الذي يتناطحون عليه الآن يفسد، تكون قطع من الحديد لا حول لها ولا قوة، ونعود لحروب الرجولة والشجاعة والشهامة مرة أخرى بالسيف، بالمواجهة السنان بالسنان. انظر، يعلقون السيوف بالزيتون ويقسمون الغنائم، فيصرخ بهم الشيطان. في هذه الرواية يقول الشيطان يصرخ: انظر، أدركوا لقد خلفكم الشيطان، خلفكم الدجال في أهليكم، وانتم قاعدين بتقسموا الغنائم، الدجال خرج في بلاد الشام وخلفكم في أهليكم. فيقول صلى الله عليه وسلم: وهذا باطل، لم يكن قد خرج بعد، ولكن لحرصهم على مواجهة الدجال ومن معه من اليهود يتركون الغنائم ويرجعون، فإذا وصلوا إلى بلاد الشام يخرج الدجال. فبينما هم يستعدون للقتال، انظر مع وصولهم في لا وقت للراحة، بينهم يستعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، ما في وقت الراحة أبدا. فتقدم الإمام المسلم المهدي كما بينا في الأحاديث الأخرى ليصلي بالمسلمين، فإذا عيسى عليه السلام ينزل ويأتيهم، فيتقهقر المهدي الإمام المسلم التقي ليقدم عيسى النبي عليه السلام، فيضع عيسى يده بين كتفيه في هذا الحديث ويقول: إنها لك أقيمت. في الحديث الأخرى: إنها لك أقيمت، بعضكم إمام بعض، تكرمة الله لهذه الأمة، لا يتقدم لعظيم أدبه وتواضعه ولكونه جاء في هذه الفترة عاملا بشريعة محمد وليس ناسخا لها. فيصلي المهدي وتنتهي الصلاة، وبعد ذلك فعلا تبدأ المواجهة مع الدجال كما سنبين كيف يهلك. هكذا يخرج الدجال، الخلاصة، في وقت عصيب شديد هكذا، ولكن الأمة كانت متقدمة منتصرة في كل مكان. في روايات أخرى كما في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم ويعني غيره بسند صححه الألباني، حديث عجيب ولكن لا تعارض أبدا، يقول: قبل خروج المهدي بثلاث سنوات يصيب الأمة جذب وعطش وجوع وفقر شديد جدا قبل خروجه بثلاث سنوات، سبحان الله. في الحديث يقول: في السنة الأولى تحبس يعني أو يحبس ثلث المطر ويحبس ثلث النبات، في السنة الثانية يحبس ثلثي المطر وثلثي النبات، في السنة الثالثة تحبس المطر جميعا ويحبس النبات جميعا، حتى أن الدواب والأنعام التي يستعملونها فكاد تهلك إلا ما شاء الله. فقالوا يا رسول الله وما الذي يعيش الناس آنذاك، عيشوا إزاي؟ قال التكبير والتهليل يجزئ مجزأة الطعام. قد تقول كيف هذا الكلام؟ فقر جد وانتصارات؟ إي والله. قالوا لعظمة الإيمان، لقوة اليقين، لعلو الهمة، للحرص على الأجر والثواب، كانوا يتحركون بالقليل وكانوا يتوكلون على الله كما ينبغي وأخذوا بالأسباب، فكان النصر من عند الله عز وجل. يخرج الدجال في هذه الأجواء التي أشرت لكم. طيب، هل تركنا عليه الصلاة والسلام ولم يبين لنا كيف نتعامل مع هذه الفتنة؟ كيف نؤمن أنفسنا؟ كيف نحتاط لأهلينا؟ كيف نحتاط لمجتمعاتنا؟ كيف ننجي أنفسنا الفتنة التي قد تخرج في وقتنا الآن؟ ماذا نصنع؟ ترك لنا منهجا قويما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين لنا فيه كيف المخرج والنجاة من هذه الفتنة. أولا أقول لك، لابد أن تتعلم العلم الشرعي، لابد أن تطلب العلم الشرعي، وخصوصا من خلال السنة الذي يعرفك بقضية الدجال باسمه وصفته وعلاماته وتحركاته وما سيقع منه. هذا علم شرعي لابد أن تقوم بدراسته. لماذا؟ قالوا هذا ضروري جدا، لأنك حينما تعرف هذه الأشياء وتتعرف على الله في المقابل، تعرف ربك تبارك وتعالى كما ينبغي، فهنا ستتعرف على أسمائه وصفاته وستعظمه وتنزهه سبحانه وتعالى. ستعلم أن الدجال مثلا عندك في السنة يأكل ويشرب، والله عز المنزه عن الطعام والشرب. ستعرف أن الدجال يرى بالعين، الناس ينظرون إليه ويرونه في الطريق، والله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا بعيني الرأس، ولكن سيرى في الجنة كجائزة للمؤمنين، ولا يرى واحد في هذه الدنيا كما تكلمنا في هذا من قبل. ستعلم مثلا عندها أن الدجال أعور وأن الله عز وجل ليس بأعور. ستعلم مثلا عندها، وهذا معنى مهم جدا، أن الدجال كتب بين عينيه كافر، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب. كيف يقرأها؟ ببصيرة الإيمان، بنور الإيمان، بنور العلم. فالعلم سيعرفك لتقارن وتشير، هذا كذاب، هذا ضليل، هذا عاجز، أعجز من الخلق. كيف يكون رب أعجز من خلقه وأعيب من خلقه في شكله وهيئته؟ لا لا لا، هذا ليس برب أبدا. فتقوى على هذا المعنى. ثانيا، أن تستعيذ بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال، لا تنسى هذا أبدا. كان من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه يعلم أصحابه كثرة الاستعاذة. إيش معنى الاستعاذة يا أخواني؟ أي أننا العبد، أنا العبد الفقير، أستعيذ بالله سبحانه وتعالى رب هذا الكون والمتصرف فيه، والذي خلقني والدجال وكسائر المخلوقات الأخرى، فالقادر وحده على أن يحفظني من الدجال، على أن يؤمنني من الدجال، على أن يعني ينجيني من فتنة الدجال. فأنا أستعيذ به، ألجأ إليه، أطلب منه المدد والعون والحفظ والتسديد والرشاد، لأنجو من هذا العدو اللدود الذي خلقه سبحانه وتعالى ويعلم ما يبطله. كيف هذا؟ اسمع. فعن عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت، كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته في الليل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. كان لا ينسى هذا الدعاء أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بصيغة الأمر الموجه للمسلمين: إذا تشهد أحدكم، يعني في الصلاة، خلاص تشهد قبل التسليم، إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربعة. يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. تقول هذا في كل الصلوات الفريضة والنافلة في الليل وفي النهار. كان بعض السلف يعلم أبناه في كل يوم: قلتم هذا الدعاء، من نسي قال أعد الصلاة، يعيد الصلاة حتى لا ينسى هذا الدعاء، لأن الفتنة عظيمة وشديدة ورهيبة. فاحذر أن تنسى الاستعاذة، لعله يخرج في زمنك تكون قد أمنت نفسك وعلمت من تعول. كذلك من أعظم أسباب النجاة منه أن تحفظ شيئا من سورة الكهف، الفواتح أو العشر الأول أو العشر الأخيرة منها، أو احفظها جميعا، فهذا فضل عظيم. ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من قرأ عليه فواتح، من رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، ولم يحدد العدد، من رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، لن يضرك بإذن الله تبارك وتعالى. في صحيح مسلم حديث النواس قال: من حفظ عشر آيات من سورة الكهف أو من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنة الدجال، عصم من فتنة الدجال. عشر آيات تحفظها وتحفظها لأهلك وذويك وأصحابك، يحفظ الجميع من هذه الفتنة. في حديث آخر أيضا عن شعبة صححه مسلم يقول: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف ليس من أولها. ونحن نقول على الجملة هي لا تأخذ شيئا، تحفظ بأكملها من أولها إلى آخرها بهذه النية لدرء هذا الشر وهذه الفتنة العظيمة. كذلك من أعظم أسباب النجاة من هذه الفتنة الخطيرة الشديدة الرهيبة أن تنأى عنه ولا تقابله. إيش معنى هذا الكلام؟ احرص أن تبتعد عنه، هذا أولى لك كمسلم، هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام. قال في الحديث الصحيح: من علم منكم بالدجال فلينأ عنه، ابعد عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يرى من الشبهات أو لما يأتي به من الشبهات. واحد بيحس نفسه أنه مؤمن، ولكن أنا مؤمن وعارف الموضوع ده كويس، ندخل على الدجال لننظر إليه، سبحان الله من كثرة الشبهات التي يأتي بها الناس يتبعونه وينسون تلك المعاني، فاحذر أن تقترب منه. وفي حديث آخر عن أم شريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لفرن الناس من الدجال في الجبال، فر منه إلى الجبال، لا حرج في هذا أخذا بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخروج له قد يعرضك للفتنة. والمؤمن كما قلنا في الحديث عن الفتن لا يتعرض للفتن، أو لو أسلم كما في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ابعد عن الفتن، ابتعد عن الفتن حتى لا تقع فيها. قد تكون شبهة عندك تقول: إيش حال الرجل المؤمن الذي خرج إليه من المدينة وواجهه بهذه القوة وكان من أمره مكان؟ أقول لك هذا الرجل أخذ بالعزيمة، لعله من العلماء من الدعاة إلى الله عز وجل الذين شعروا بالمسؤولية ليقيموا الحجة على الذين تفلتوا وانخدعوا بالرجل، فأراد أن يذكر هؤلاء القوم ويثبت بين أيديهم أن هذا دجال كذاب ضلين، فأخذ بالعزيمة كغلام الأخدود الذي ضحى بنفسه ليؤمن الناس من ورائه. فهذا يجوز ويصح للبعض وليس للكل، لكن أنا وأنت إيماننا ضعيف، ننأى عنه، نبتعد عنه، وإلا في الخطر عظيم. كذلكم من أسباب النجاة من هذه الفتنة سكن المدينة ومكة، اللهم بلغنا هذا يا رب العالمين. فمن سكن المدينة ومكة يأمن من الدجال، وقيل أيضا بجوار المسجد الأقصى ومسجد الطور أيضا يأمن من الدجال، لأنه لا يدخل هذه الأماكن الأربعة. فإن تمكنت وقدرت على ذلك فهذا حسن وجميل، وإلا فعليك بالمعاني التي قلنا بالإضافة إلى الدعاء المستمر، أن تدعو الله لأن يجنبك هذه الفتنة. لا تنسى الدعاء أبدا أبدا، لأن الدعاء كما في الحديث: ينفع مما نزل وما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأنه لن يهلك مع الدعاء أحد. فخذ بهذا السلاح العظيم أن ينجيك المولى تبارك وتعالى من هذه الفتنة الخطيرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيف يهلك المسيح الدجال؟ كيف يهلك؟ قلنا لو تذكرون في الحديث عن المهدي أنه سيشارك مع عيسى في قتل الدجال، والدجال سيهلكه المولى تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل وبعد هذا الوقت الرهيب الذي مرت به الأمة. هو كما قلنا يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كأيامنا هذه، فتن ما بعدها فتن في طول الأرض وعرضها، حتى يهلك المولى تبارك وتعالى على يد عيسى عليه السلام. كيف يهلك؟ ورد في الحديث في السنن وفي المسانيد أيضا، وهو بسند حسن عند ابن ماجه وابن مستدرك الحاكم من حديث أبي أمامة، يقول لنا تلك اللحظات كيف كانت. يقول: بينما إمام المسلمين الرجل الصالح يعد العدة للصلاة، صلاة الصبح، ويتقدم ليصلي بالناس، فإذا بعيسى ابن مريم قد نزل عليه السلام كما مر بنا. فيتأخر الإمام المهدي بأدبه الجم العظيم وتواضعه ليقدم عيسى النبي، فيأبى كما قلنا، فيصلي الإمام، وبعد أن يفرغ من الصلاة يتوجهون إلى بيت المقدس عيسى والمهدي والجيش المسلم. فلما يصلون إلى هنالك يقول عيسى: افتحوا الباب. فيفتحون الباب فإذا ورائه الدجال ومعه 70,000 من اليهود مسلحين، كل منهم بسيف وساج، سيف قوي جدا، يقفون مع الدجال وراء هذا الباب. فأول ما يرى الدجال عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء، ويفر هاربا. فيدركه عيسى ويمشي خلفه بهذا الجيش المسلم حتى يدركه عند باب لد الشرقي. باب لد الشرقي محدد ومعروف إلى الآن. فيقبل عليه عيسى قبل أن يذوب فيضربه ضربة عظيمة بسيفه فيقضي على تلك الأسطورة وتلك الفتنة في الحال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه عيسى عليه السلام بسيفه ضربة فيقتله. هنالك يهزم المولى تبارك وتعالى اليهود شر هزيمة. انظر فلا يكون شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهودي لا شجر ولا حجر ولا حائط ولا دابة إلا ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقدة فإنها من شجر يهود لا تنطق. تخيل إلا الغرقدة فإنها من شجر يهودي لا تنطق. في رواية أخرى تقول أنه بعد أن يقتله عيسى عليه السلام ينادي الشجر والحجر يا روح الله تعالى هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله فلا يدع أحدا ممن اتبع الدجال إلا وقضى عليه. يعني يقضى على 70,000 في لحظة واحدة يقتلون عن طريق عيسى والجيش الذي معه فتتخلص البشرية من سموم يهود ومن شر يهود ومن فتنة الدجال في نفس اللحظة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وجوده وكرمه على هذه الأمة يقضى عليهم تماما تماما يقضى عليهم في ذات اللحظة مرة واحدة وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. تنتهي هذه الأسطورة كيف يكون حال الأرض آنذاك؟ كيف ستتحرك البشرية؟ كيف يعني نرى يعني معاني عظيمة جدا على سمو هذه الأمة بوجود عيسى معها؟ ستعرف هذا كله كان في العمر بقية. لكن يبقى عليك أن تنتبه معي لعدة معاني. تكلمت معك في عقيدة أهل السنة والجماعة في الدجال، هذه أمانة ألقيها في عنقك في ملعبك كما يقولون، خذها وعلمها لغيرك وانشرها بين الناس، هذا أمر مهم أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من عقيدتنا حتى نحصن أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا من هذه الفتنة التي قد تخرج علينا في وقت ونحن على هذا الضعف وهذا الجهل وهذا الخور. كما قلت لكم أكثر أتباع الدجال من اليهود من النساء من الأعراب من الجهال من المسلمين من بعض الأعاجم من أهل النفاق، هؤلاء يعني بكثرة لا يحصون. فنحن نحتاج إلى أن نؤمن أنفسنا وأن نبين هذا العلم للناس ليتوارثوه، لأنه من علامات قرب خروج الدجال وظهوره أن ينسى ذكره من على المنابر كما قلت لكم، هذا من عقيدة للسنة، قالوا من علامات قرب ظهور الدجال أن ينسى ذكره من على المنابر. ذكروا الناس، علموا الناس، أقيموا الحجة لله على الناس حتى نؤمن الناس وحتى نوضح الطريق للناس. فهذه فتنة عظيمة قل من ينجو منها إلا من اعتصم بهذه المعاني وتوكل على الله عز وجل. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يعصمني وإياكم من هذه الفتنة. اللهم قنا شر هذه الفتنة وأهلينا وجميع المسلمين. اللهم جرنا من هذه الفتنة وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت على الحق أقدامنا. اللهم اصلح حال المسلمين حكام منهم والمحكومين. اللهم عد بنا جميع الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق في الشيشان وفي أفغانستان والسودان والصومال. اللهم احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اصلح حال نساء المسلمين. اللهم اصلح حال نساء المسلمين. اللهم اصلح حال نساء المسلمين وشباب المسلمين واحفظهم يا رب من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفضوحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة وأعتذر عن الإطالة.